يخش ذاك السماء. المهم عند الإنسان أن يجمع المال، ولكن لا يبال إن أعداء أمته لا يريدون لهذه الأمة الخير والصلاة. لك أن تستمع إلى ذاك العبقري الذي يخطط لأمتنا، ذاك الشيطان الذي لا يريد لها النجاح والفلاح، حينما قال بين يدي تلاميذه: لا تجعلوهم يأكلوا من الحلال. لم؟ لأنه يعلم علم اليقين أن الأمة إن أكلت من حلال عادت إلى الله وابتدت أمر الملك جل في علاه. ولكن حينما تأكل أمتنا من حرام لا تسلم، حينما تسفك دماء أو تمزق أشلاء أو تنتهك أعراض لا تستقر بهذا الأمر، فأمة غارقة في شهواتها وشبهاتها بعيدة عن رب الأرض والسماوات، أمة إذا رفعت أكف راحت إلى الله فاستجاب الملك دعاءها. لمن؟ المدرسة من حرام، والمكتب من حرام، والمشرب من حرام، فأنى يستجيب الله جل وعلا للدعاء؟ كل جسد نبت من حرام النار أولى به. هدفي ومقصدي من هذا اللقاء أن تعلم يا ابن آدم أن الإنسان حينما يموت أول شيء ينتن فيه هي بطنه، أول شيء يكون نتنا فيك يا ابن آدم حينما توضع كتاب هي البطن. إذن فلا تدخل جوفك شيئا حراما ولا تأكل شيئا حراما. هدفي ومقصدي أنك يا ابن آدم حينما تأتي يوم القيامة أمام الله عز وجل فيختم الله عز وجل على فيك ويطلق الله عز وجل جوارحك فتنطق اليد بما سارت والقدم بما مشت إلى الحرام والعين بما نظرت إلى ما حرم الواحد الديان وتنطق جميع الجوارح، ثم يفك الله عز وجل عن فمه ثم تقول لجوارحه: ويل لكم عزمت قلت الله، فيقولون لك: انطقنا الله الذي انطق كل شيء. هدفي ومقصدي انك يا ابن ادم يوم أن تلقي بين يدي الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس وقال: أيها الناس لكم. فاجتمع الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي المصطفى: إن رسول رب العالمين نفس في روحي أن نفسا تموت حتى تستكمل رزقها، فأجمل الطلب ولا تطلب ما عند الله إلا برضا الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة من يجد في علاه. الله عز وجل كتب لك الأرزاق وكتب لك كل شيء، فلا تستعجل الأمر بمعصية الله. ألم تعلم يا ابن آدم أن المال الذي أخذته من الحرام إن انتظرت زمن قد انتشرت فيه الرشوة والكذابة والمسؤولية. إنما في زمن أصبح الناس لا يبالون هل أكلوا حلالا أم حراما. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل من بني أسد أحد أتباعه ليأتوا إليه بالصدقة وكان عليه ابن عمرو وابن عمر، فلما جاء إليهم قال هذه لكم وهذه لي فأهدت أهدت إليه. لك أن تتخيل هذه لكم وهذه لي قد أهدت إليه. هنا صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال أيها الناس ما لي أرسل أحدكم فيأتي إليه فيقول هذه لي لكم وتلك لي، أولو كان قد جلس في بيت أبيه وأمه. أيأتيه شيء؟ إذا إن من يأخذ حديث النبي صعد المنبر حينما أتى الرجل وأدى ما اؤتمن عليه من المال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اعترض على أنه قد أخذ هذا المال على سبيل الهدية، ما أخذه إلا لمكانته ومنصبه الذي هو فيه. فأنت لو في مكانك الآن وأتت إليك بهدية، انظر يوم غد حينما تترك هذا المنصب وذاك المكان، هل يأتي أحد إليك بهذه الهدية التي كانت يأتي إليك بها؟ محال. هل كانت محبته لك محبة صادقة؟ محال. ولكن ما أتى بهذا الشيء وبهذا الأمر إلا أنه يريد منك غرض، أليس هذا معهود بيننا؟ أليس هذا مشهود بيننا؟ كثير من الناس يقول إن أردت أن أقضي مصلحة لي سأفعل كذا، سأقدم كذا. إذا أين نحن من دين الله؟ أين نحن من شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل جسد نبت من حرام، النار تكون أولى بهذا الجسد؟ نعم. إنك يا ابن آدم إن أخذت ما لم يحب الله عز وجل لك، هل تعرف أين السلام؟ هل تعلم أين المكان الذي تدفع فيه هذا المال؟ إن لم تتحلل منه في هذه الدنيا، هل تعلم؟ سيكون السداد في واد في قعر جهنم والعياذ بالله. أعاذنا الله عز وجل وإياكم من أكل الحرام. إذا متى نتوب إلى الله؟ ومتى نعود إلى الملك جل في علاه؟ متى تقول أمتنا سمعنا وأطعنا؟ إلى متى نقول دائما وأبدا سمعنا وعصينا؟ ألم نمارس الله عز وجل بالمعاصي والذنوب وما زالت رحمة الله عز وجل تتنزل علينا؟ هل تضمن يا ابن آدم أن تعيش إلى الأمس؟ اعلم يا ابن آدم بأن المال إنما يكون بأربع، إما أنك أخذت هذا المال وتعلم من أين أخذته ومن صاحبه، فعند ذلك ينبغي عليك قبل أن تموت أن تعيد هذا المال إلى صاحبه، وإما أنك قد أخذت مالا كثيرا فتاه المال وما أصبحت لا تعرف من أين أخذت المال ومن هم أصحابه. ينبغي عليك يا ابن آدم أن ترد ذاك المال إلى بيت مال المسلمين، بل هو من الناس من يأخذ مالا ويعمل به وينميه فيكسب ذاك المال. ما النتيجة؟ اعمل بذاك المال وخذ منه على ما يكون راتبا لك، ثم رد الباقي إضاءة إلى بيت مال المسلمين. المال الحرام هو سبب الوباء الذي تعيش فيه الأمة. المال الحرام هو السبب في أن إخوان القردة والخنازير يفعلون لإخواننا ما يفعلون على مشهد ومرأى من أمة الإسلام، وأمة قد جاوزت الإسلام مليار تشاهد ولكن لا قيمة لها. أمة أسامة يا أسامة السيد نزع الله عز وجل المهابة من صدورها وقذف في قلوبها الوهم. أمة قد تشبعت أجسادها بالحرام. نبي الله نبي بني إسرائيل قد أصابهم بعضا من القحط، خرجوا يدعون الله عز وجل. فأوحى الله عز وجل إلى بعض أنبيائه ممن كانوا مع بني إسرائيل، فقال الله عز وجل له: هؤلاء قوم خرجوا يدعونني بأيدي نجزة وثياب نجزة ألا أستجيب لهم. أيدي نجزة قد امتدت إلى الحرام، وثيابا قد ارتدوها من الحرام، فأين يستجيب الواحد الديان لهؤلاء؟ ابن المبارك لما كان في دمشق وانكسر قلمه استعار قلما من رجل دمشقي وكتب به ما كتب، ثم نسي ابن المبارك ذاك القلم معه وعاد إلى بلده. وما أن وصل ابن المبارك بلده حتى وجد ذاك القلم في حقيبته، كم يساوي ذاك القلم؟ قلم لا يساوي درهما واحدا. النتيجة أن ابن المبارك المسافة بين دمشق وبين بلده مسيرة 20 يوما، 15 من قبل 20. لك أن تتخيل أن ابن المبارك يعود من بلد إلى دمشق ليرد لذاك الرجل القلم الذي لا يساوي درهما واحدا. أين كان هؤلاء؟ وأين وصلت أمة الإسلام؟ أين كان هؤلاء العظماء؟ وأين وصلت أمتنا من غش في الميزان، في غش مع الإنسان، ربما هضم الإنسان مات أخيه، بل وربما أكل ميراثه، وربما أكل أموال أخوه اليتيم الأجداد. أليس هذا مشهود ومعهود بيننا؟ أكلت الأموال بالحرام. ساعة أن تركت الأم دين الواحد الديان، ألم يسمع ذاك الرجل الذي ربما أكل الميراث أو أكل أموال يتامى؟ هذا ما وقف في يوم من الأيام أمام خلف إمام، فسمع الإمام يقرأ: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ألم يسمع هذه الآية؟ وجل حينما أمر هذه الأمة بالصلاة، الذي شرح لنا كيفية الصلاة إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي وضح لنا الزكاة هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي تحدث عن الميراث كله وعدم أكل الميراث وأكل أموال اليتامى إنما هو الله، ما ترك الله عز وجل شيئا من هذا إلا وأعطى كل واحد منهم نصيب. إذا فالذي يخالف ذلك إنما يخالف أمر ربه ولا يلتفت إلى أمر الله تبارك وتعالى. إذا بأي وجه سيبقى الله وبأي وجه سيقف بين يدي الملك جل في علاه، وبأي وجه يريد رحمة الله؟ والله عز وجل يناديه في كتابه ولو امتثل أمر الله تبارك وتعالى. إننا أيها الأحبة الكرام، ما نبتغيه أن يخرج كل من هذا المكان وقد علم أنه ميت لا محالة، وربما تأتيه المنية بعد لحظات، فلا بد أن أتوب إلى الله عز وجل وأن أتحلل وأن أعود إلى الله. ليس الكلمات أن تدخل من هذه الأذن وتخرج من هذا. ربما يصعد خطيبا المنبر فيحدث الناس عن حلال وعن حرام، فيظن احد الناس انه طارقا في الحلال الى نصف اذنيه، وهو ياكل الحرام ويشرب الحرام ويحلل كل شيء لنفسه. بل ان من الدعاة الى الله ومن المشايخ من يتركون الدروس والقوافل التي بها يأخذون أموالا، والله سيسأل الجميع بين يدي الله، سيسأل هذا الداعية الذي يأخذ مالا مقابل أنه جلس وشرح إلى الناس كتاب الله وسنة نبيه وهو ما فعل ذلك، سيسأله رب العالمين. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ أخذ المال مقابل درس ألقاه للناس وهو ما ألقاه. إذا كيف يكون له تأثير في أذن الناس؟ كيف يكون لكلماته أثر؟ والله الذي رفع السماء بلا عمل، كلنا هذا الرجل إلا من رحم الله عز وجل. إذا لابد أن نتحلل قبل أن نلقى الله جل وعلا. يا ابن آدم احذر أن تدخل جوف ولدك، ولدك هذا أليس هو في سجدتك؟ ألا تحب ولدك أكثر مما تحب نفسك؟ ألا تتمنى لولدك الخير؟ ألا تريد له النجاة؟ إذا لما تدخل جوف ولدك الحرام؟ لما تطعم ولدك الحرام؟ لما تسقي ولدك الحرام؟ النتيجة في النهاية عقوق، كما نراه الآن. ولكن حينما تسقي ولدك وتسقيه من الطيب الحلال ينشأ هذا على طاعة الله. هل الشجرة الطيبة مثل الشجرة الخبيثة؟ محال. إذن بماذا سقيت هذه الشجرة؟ وبماذا سقيت تلك الشجرة؟ ربما ترى شجرتان بجوار بعضهما البعض، والله عز وجل ضرب لنا المثل في كتابه بالحديقة، حديقة طيبة وحديقة خبيثة. عليه وخسر كل شيء. الآخر أنه أحدا سمع في السحابة يقال لها أمطري حديقة فلان. إننا بعيدين كل البعد، ارفع الفترات إلى من يسمع نبيها النملة الصداء على صخرة الصماء، عسى الملك جل وعلا أن يرى قلبا طاهرا نقيا تقيا فيستجيب الدعوات. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم لجميع المسلمين، استغفروه يغفر لكم، توبوا إليه إنه هو التواب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله جل وعلا فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن الناظر في حال أمتنا يرى أن أعداء أمتنا لا يريد الخير لهذه الأمة. انظر، المرأة في الماضي كانت تقول لزوجها: اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلالا، فإنا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار جهنم. أما اليوم همها أن ترتدي ما تريد، وأن تلبس ما تريد، وأن تفعل ما تريد. لا تنظر إذا أخذ ابنها هذا المال من رشوة أو اغتصب أو فعل شيئا حراما أو لا، لا تنظر لذلك، بل الذي تنظر إليها كيف تمضي رغباتها وتغضي هواها. فأنت يا ابن آدم إن فعلت ذلك أنت من خسر، أنت أعطيت ما تريد، ولكن النتيجة والجزاء أنك أسكنت هذا الجسد نار جهنم والعياذ بالله. هل ينفعك أحد يا ابن آدم يوم أن تلقى الله؟ ألم يقل ربنا جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لن ينفعك ولدك، ولن تنفعك زوجك، ولن ينفعك أخاك. الأنبياء يومها يقولون: نفسي نفس، اذهبوا إلى غيري. هؤلاء هم أنبياء الله ورسل الله، إذا أين أنت أيها الضعيف المسكين؟ أين أنت يا من أكلت الحرام؟ أين أنت يا من غسلت جسدك عن الحرام؟ لتقل الجسد، أما سمعت قول الله جل وعلا عن هؤلاء: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليسوقوا العذاب. سل نفسك يا ابن آدم، هل تستطيع أن تتحمل نار هذه الدنيا التي هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم والعياذ بالله؟ تذكر يا ابن آدم أن أنعم أهل الدنيا الذي أكل الحرام ولبس الحرام وأخذ كل شيء حرام وتنعم بملذات هذه الدنيا، حينما يبدأ به يوم القيامة فيقمص خمسة في نار جهنم خمسة واحدة. ما مقدار هذه الخمسة؟ ربما لا تأتي لحظات، خمسة. فيخرجه الله عز وجل فيقول: يا ابن آدم، هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ خمسة واحدة أنسته كل نعيم لقيه في هذه الحياة، حتى ولو عاش في هذه الدنيا ألف سنة. والذي عاش في هذه الحياة الدنيا يراقب الله عز وجل، ولا يدخل جسده إلا حلالا، ولا يطعم زوجه إلا حلالا، ولا أولاده إلا حلالا، وعاش في هذه الدنيا في كرب شديد يراقب الله عز وجل ويتحرى كل شيء، حينما يؤتى به يوم القيامة فيغمس خمسة في الجنة، فيرفعه الله عز وجل فيقول له الله عز وجل: عبدي، هل مر بك شقاء القبر؟ هل رأيت بؤس القبر؟ خمسة واحدة، فيقول: لا يا رب، والله ما مر بي شيء قبر وما رأيت بؤس القبر. بغمسة، فما ظنك وما بالك ابن آدم حينما تعيش في هذه الدنيا 60 عاما أو 100 عام تراقب الله عز وجل ولا تدخل جوفك ولا جوف ولدك إلا حلالا، فما ظنك وما بالك حينما تدخل جنة الله، جنة فيها ما لا عين رأت ولا قلب سمع ولا خطر على قلب بشر؟ اعلم أن كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. إن الله عز وجل أمر بأمر ابتدأ به بنفسه، فقال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا المصطفى صلاة ترضى بها عنا. اللهم أرحم نبينا المصطفى منا السلام، اللهم أرحم نبينا المصطفى منا السلام، اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا يا رب لا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع احدا منا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجه من حوائج الدنيا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع في هذا الجمع الكريم المبارك شابا ضائعا الا سبلته، ولا عاصيا الا رددته. اللهم ردنا ورد شباب الأمة إلى دينك ردة جميلة. اللهم أبلغ لأمة الإسلام أمر رشد يعز في أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم ارفع عنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم ارفع عنا الذنوب التي تحبس الدعاء. يا من ذكره شفاء، ارحم من كان رأس ماله الرجاء، اللهم ارحم من كان رأس ماله الرجاء. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم املأ قلوبهم وبيوتهم فزعا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم كما خسفت الأرض بقارون فاخسف الأرض يا ربنا ببني صهيون. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عراة فاكسهم، مظلومون فانتقم لهم يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم عليك باليهود ومن عاودهم والأمريكان ومن ناصرهم. اللهم قيد لأمة الإسلام صلاحه، اللهم قيد لأمة الإسلام صلاحه. اللهم من أرادنا أراد بلدنا مصر بخير وفقه لكل خير، من أرادنا أراد بلدنا مصر بسوء اجعل تدبيره تدميره، اجعل كيده في نحره، خذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم ارفع عن بلدنا مصر الغلاء والبلاء والوباء. اللهم يا ربنا لا تحرم بلدنا مصر من التوحيد والموحدين. اللهم يا ربنا اجعل بلدنا مصر واحد أمن أمان سخاء رخاء سائر بلاد المسلمين. إخوة الإيمان والإسلام، هذا ما كان من توفيق فمن الله وحده، ما كان من خطأ أو سهو أو نسيان أو زلل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. أعوذ بالله جل وعلا أن أذكركم به وأنساه. آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.